قال يا مريم أنى لك هذا مصدقا بكلمة الله وزيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وما كنت

ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون قال له كن

ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا والله ولي المؤمنين يختص برحمته من يشاء ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأن ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إن الذين يشترون بعهد الله أولئك لا خلاق لهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم ما كان لبشر أن

صدق الله.